أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. عفى الله عنك. سبحان الله. الحمد لله. هذا خبر عن طاغية من طواغي البشر من طغاة البشر مغروم بالثراء وهو قارون، والله قد بين حاله. فقارون من بني إسرائيل من قوم موسى، إن قارون كان من قوم موسى، ولكنه على منهج فرعون وهامان، فالله قرن بين هؤلاء الثلاث في غير موضع من القرآن، وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. قرن بين قارون وفرعون وهامان. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. يعني تكبر وطغى وظلم فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، كنوز المال. الغالب أنها تكون من الذهب والفضة، الله أعلم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتح الخزائن، خزائن هذه الكنوز، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني من كثرة هذه الخزائن المفاتيح العصبة من الرجال تنوء بهم ولا يحملونها بيسر، بل إذا حملوها يحملونها بعناء ومشقة. هذا يدل على الكثرة، كثرة المفاتيح، وكثرة المفاتيح تدل على كثرة الخزائن، وكثرة الخزائن تدل على كثرة الأموال. إذن هو من الأثرياء، من وأكثر أكثر الخلق يقيسون الإنسان بالمال، لأن هذا المال يعني محبوب للنفوس، وتحبون المال حبا جما، فمن أجل ذلك يعظمون الناس، يعظمون الغني والثري الكبير، يعظمونه وإن كانوا لعلهم لا ينتفعون بماله. لو كان يتبرع ويحسن أحبوه الإحسان، لكنهم العجب أنهم يعجبون به، ويعظمونه وهو لا ينفعهم بشيء. إذ قال له قومه لا تفرح، قومه من بني إسرائيل نصحوه ولكن كما قال الله في قوم ثمود ولكن لا تحبون الناصحين. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والفرح فرحان، فرح سرور بحصول المحبوب، سرور وهذا أمر جبلي في الإنسان، يفرح بالشيء الذي يلائمه، يفرح إذا حصل له الولد، إذا حصل له ربح في تجارة يفرح. وأفضل الفرح الفرح بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هذا هو الفرح الحق، الفرح بما يحبه الله، الفرح بما يحبه الله. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني أطلب بما أعطاك الله من المال الدار الآخرة، بأن تنفق هذا المال في وجوه الخير. أطلب الآخرة، أطلب بما أعطاك الله من المال، أطلب الدار الآخرة. وقليل ما هم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. قالوا الناصحون قالوا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. بعضهم يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني اطلب الآخرة، وهذا لا يمنع من أن تطلب منافع الدنيا. وقيل المراد لا تنسى نصيبك من الدنيا بأن يعني تستغل حياتك، فإن الحياة والدنيا فرصة لصلاح يعني لسعادة المستقبل. لا تنسى نصيبك من الدنيا، فالدنيا في الحقيقة أنها للموفقين يعني نعمة عظيمة، فرصة. ولا تنسى نصيبك منها وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد. ما أحسنها، نصائح عظيمة هذه. لقد نصحوه ولكنه مستكبر. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والإفساد في الأرض يكون أعظمه الكفر والشرك، ثم سائر المعاصي الكبائر وما بعده، ومن ذلك ظلم الخلق والتكبر عليه. ولا تبغي الفساد إن الله لا يحب المفسدين. فكان الرد ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال أوتيته لأن عندي خبرة بوجوه المكاسب وطرق التجارة. يعني ما يعني لم يعني ليس هذا نسب هذا المال وهذا العطاء إلى قوته وحوله وحيلته، إنما أوتيته على علم عندي. قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون. ما يخاف وهو يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وتأتي بقية قصته. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى الآية يخبر تعالى عن حالة قارون وما فعل وفعل به ونصح ووعظ ونصح ووعظ فقال إن قارون كان من قوم موسى أي من بني إسرائيل الذين فضلوا على العالمين الذين فضلوا على العالمين يعني بني إسرائيل يعني أخبر الله وامتن عليه بأنه فضلهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين لكن مع ذلك فيهم الأشرار فيهم أشرار وفيهم ولهم جرائم وإن كانوا يعني جنس هذا الشعب وهكذا هذه الأمة التي هي خير الأمم فيها أشرار فيها طغاة وكفرة ولكن يبقى الفضل ينحصر في من آمن واتقى فلا ينفع فضل النسب إذا فقد فضل الإيمان والعمل الصالح ومن بطأ به عمل لن يسرع به نسب ما ينفع أن يقول أنا من بني إسرائيل أنا إسرائيلي أنا جدي يعقوب لا ما ينفع وهكذا من ينتسبون إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام إنما يبقى لهم هذا الشرف إذا اتبعوا الرسول وتحققوا باتباعه عليه الصلاة والسلام إيمانا واهتداء واقتداء به عليه الصلاة والسلام أما إذا تركبوا طريق لا ينفعهم نسبهم هذا أبو لهب ما نفع أنه عم النبي ولا أبو طالب مع نصرته له وإنما ثبت شرف النسب للمؤمنين حمزة والعباس نعم الذين فضلوا على العالمين وفاقوهم في زمانهم إيش؟ وفاقوهم في زمانهم وامتن الله عليهم بما امتن به فكانت حالهم مناسبة للاستقامة ولكن قارون هذا انحرف عن سبيل قومه فبغى عليهم وطغى بما أوتيه من الأموال العظيمة المطغية وآتيناه من الكنوز أي كنوز الأموال شيئا كثيرا ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة والعصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذلك أي حتى إن مفاتح خزائن أمواله تثقل الجماعة القوية عن حملها هذه المفاتيح فما ظنك بالخزائن إذ قال له قومه ناصحين له محذرين له عن الطغيان لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يعني قاله قوم يعني بعض قوم معروف يعني معروف بالعقل إنهم ما هم كل بني إسرائيل النصارى بعضهم. أي لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة وتفتخر بها وترهيك عن الآخرة، إن الله لا يحب الفرحين بها المكبين على محبتها. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال، فابتغي بها ما عند الله وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات وتحصيل اللذات، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما أهل الثرى البادخ الهائل ما ينفقون ولا في لذاته ولا في لذاته، يعني لذته بجمع المال بس، جمع المال وزيادة الملايين هذه لذته. أعوذ بالله. نعم. أي لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعا، بل أنفق لآخرتك، استمتع بدنياك استمتاعا لا يثلم دينك ولا دينك ولا يضر بآخرتك، وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بهذه الأموال، ولا تبغى الفساد في الأرض بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم، إن الله لا يحب المفسدين بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. قال قارون رادا لنصيحتهم كافرا لنعمة ربه: إنما أوتيته على علم عندي، أي إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وحفقي، أو على علم من الله بحالي يعلم إنما أوتيته على علم عندي. الأول هو الظاهر، الوجه الأول هو الأظهر والصواب. نعم. يعلم أني أهلا لذلك، فلما تنصحوني على ما أعطاني الله؟ قال تعالى مبينا أن أعطاه ليس دليلا على حسن حالة المؤمن. قال تعالى مبينا أن أعطاه ليس دليلا على حسن حالة المعطى، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، فما المانع من إهلاك قارون أخرى مع مضي عادتنا وسنتنا بإهلاك من هو مثله وأعظم منه، إذا فعل ما يوجب الهلاك ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، بل يعاقبهم الله ويعذبهم على ما يعلمه منهم، فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة فليس قولهم مقبولا، وليس ذلك رادا عنهم من العذاب شيئا، لأن ذنوبهم غير خفية فإنكارهم لها لا محل له. فلم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه وعدم قبول نصيحة قومه فرحا